الصوم يا عبد الله يوم يصوم جماعتك تصوم معه. جماعتك أي نعم تصوم. نعم يا. إذا أراد الرجل أن يحرم عن المجد ولا يتمتع بالعمرة الحج أو من الحج أخونا يقول من أراد أن يحرم عن الميت أو من كان في حكم الميت وقد حج عن نفسه يحرم له الأفضل يحرم بالعمرة ويتحلل منها وفي اليوم الثامن يحرم عنه بالحج هذا هو الأفضل.